السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل درس اليوم. درس اليوم يعني نوع من أنواع الاستراحات اللي بناخدها كل شوية بين مجالس التفسير. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن إشكالية من الإشكاليات التي بتواجه الإنسان الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى، الذي يبحث عن طريقة نصر الدين الملك سبحانه وتعالى. كلمنا في الدرس الماضي عن سورة الجمعة، عندما تكلمنا عن قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. تكلمنا عن أهمية ملازمة الثغور، بالرغم من مرور التجارات ومن مرور اللهو على الناس، إلا أنه ذلك المؤمن ظل مرابطا في ثغره، لم يترك هذا الثغر وينطلق خلف التجارة وينطلق خلف اللهو، ولكنه ظل مع الثلة المؤمنة القليلة التي جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تكلمنا في المرة قبل الماضية في سورة الصف: كونوا أنصار الله. تكلمنا أن الإنسان لابد أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، وإن ختام سورة الصف كان كونوا أنصار الله، وكان قبلها تجاهدون بأموالكم، وكان قبلها يقاتلون في سبيل الله. قلنا إن مفهوم المجاهدة أوسع من مفهوم القتال، وإن مفهوم النصرة أوسع من مفهوم المجاهدة، فإن المؤمن ينبغي عليه، ولا سيما في أوقات الاستضعاف وفي أوقات تحزب الأعداء على أمة الإسلام، ينبغي على المؤمن أن يبحث عن أي وسيلة ينصر بها هذا الدين. أحد الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره: ما دينك؟ كفي المخاطبة الإضافة ديت، ما الدين؟ يعني أنت مضاف إلى هذا الدين، هل أضفت شيئا إلى هذا الدين؟ ما هو الدين الذي كنت تنصره؟ ما هو الدين الذي كنت تنظر إلى الكون من خلاله؟ هذا الكلام، كلام في سورة الجمعة والكلام في سورة الصف وغيره من الكلام عن أهمية نصر الدين، بيثير بعض التساؤلات عند الإنسان. طيب قضية الثغر، احنا بنسمع كتير كلمة ان لازم يكون ليك ثغر نصرة الدين، خذل عنا ما استطعت، اختار مكان والزم هذا المكان، لا تترك ثغرك. المصطلحات دي انت بتقولها كتير. طيب احنا عايزين النهاردة نتكلم عن اشكاليات اختيار الثغر. اشكاليات، احنا اتكلمنا من زمان قبل كده عن اشكاليات البناء المعرفي، يعني دي تصبح سلسلة ان شاء الله سبحانه وتعالى. كل فترة ناخد اشكالية من الاشكاليات اللي بتواجه الملتزم، زي قضية طلب العلم، ممكن بنوع من التفصيل كلمنا عن البناء المعرفي العام، ممكن بعد كده نتكلم عن طلب العلم. إشكالية الجامع بين الدين والدنيا، إشكالية الجامع بين الدين والدين، مش بس بين الدين والدنيا زي النهاردة كده قضية الثغر. النهاردة إشكالية اختيار الثغر. يعني ممكن واحد يقول لي: أنا مش فاهم يعني يبقى ليه ثغر، طب إزاي اختار الثغر بتاعي؟ طب هو يشترط شرط، يعني يلزم من عدمه العدم شرط إن أنا بيكون ليا ثغر، ولا ينفع ان في فتره من الالتزام انا ماليش ثغر؟ الاسئله دي هنحاول مع بعض نجيب عليها، وان لم نستطع الاجابه نعرف ان في اشكال، نحاول ان احنا نستبصر، نستشير اهل العلم، الناس اللي عندهم خبره بالتربيه. يعني مش كل الاشكاليات هنجاوب عليها، لا، في اشكاليات هي يعني للاسف من الامر الواقع، زي يعني اتكلمنا في اشكاليات البناء المعرفي، ان في حاجات امر واقعي تحتاج الى مجاهده، يعني ما عنديش حل ليها غير ان انا اقول لك اصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، زي ما كلمنا في سورة الاعراف ان موسى عليه السلام لما بنو اسرائيل جاءوا اليه وقالوا ان يعني اذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقال لهم: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون، لكن المطلوب منكم الان ان تصبروا. فاحيانا الانسان في اشكاليات هو بيوطن النفس عليها، يعني مش الحل دايما انك تلاقي احد الناس يزيح عنك هذا الاشكال او يزيل هذا الاشكال، قد يكون الحل ان تقتحم العقبة. فالنهاردة بإذن الله عز وجل هنتكلم عن اشكاليات اختيار الثغر. ممكن الكلام يثير تساؤلات، اللي عنده تساؤلات ممكن يكتب الاسئلته، لو تيسر احنا نجاوب عليها في اخر الدرس خاصة بعد اذان العشاء ممكن، او نأجلها المرة الماضية بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب قضية اختيار الثغر، من وظائف المربين، أهم وظائف المربين وظيفتين، أهم الوظائف وظيفتان. الوظيفة الأولى التحريض: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. دي جت في سورة إيه؟ سورة الأنفال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. سورة الأنفال كانت بتتكلم عن غزوة إيه؟ غزوة بدر. التحريض ان يعني المربي او القائد يقوم بتهيج المشاعر تجهز العمل، وان الناس تشعر ان بدون هذا العمل هي تموت، ان يعني الرجل الحارض الرجل الهالك حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، فالحرض الهلاك. فان الناس لازم تقتنع ان عدم نصرة الدين قد يؤدي الى هلاكها، وده احد معاني قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فكانت التهلكة في هذه الآية ترك نصرة الدين بالمال وبالنفس، عكس ما الناس متوقعة ان ممكن نصرة الدين هي الهلاك. لا، من معاني هذه الآية ان ترك نصرة الدين يؤدي الى التهلكة. إذن الوظيفة الأولى الهامة قضية التحريض. التحريض يعني بمعنى التسخين، إن الناس تكون سخنة لنصرة الدين، إن يحس إنه لازم يعمل حاجة لنصرة الدين، فيطلع من الدرس من الموعظة من اللقاء من الصحبة يطلع في حالة إنه يشعر إن في شيء هام ناقص في حياته، وإن هذا الشيء يخص نصرة هذا الدين، فيظل يفكر ويعمل الفكر ويفرغ الأوقات ويبذل المجهود لنصرة هذا الدين. دي من أهم الوظائف اللي يعني لو غابت بيبقى في نوع من البرود تجاه هذا الدين، في حالة من البرود واللا مبالاة، وإن يكون شعار الكل تجاه الدين للبيت رب يحمي. بس احنا ملنا يعني، انا راجل دكتور وانا راجل مهندس، طب والدين؟ للبيت رب يحمي، شغلتنا اموالنا واهلون. طيب فللناس اموال وللناس اهلون، طب ما كل الناس عندها اموال، لو كل واحد قال شغلتنا اموالنا واهلون فمن ينصر الدين اذن؟ فمن ينصر الدين اذن؟ دي الوظيفة الاولى، مش دي اللي هنتكلم عنها النهاردة. الوظيفة التانية المهمة جدا، احنا قلنا دي جات في سورة الانفال، في بقى سورة آل عمران، وسورة آل عمران كانت غزوة ايه؟ غزوة ايه؟ احد، فكانت بدر ثم احد، فالاول التحريض غزوة احد سورة آل عمران، واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ، التبوئة انسان يتخذ مكان، وربنا سبحانه وتعالى سمى هذه الوظيفة انه يبوئ، هو اللي بيجلس الناس بيوزع الادوار، ده في المقدمة ده في الساقة ده في الحراسة ده في الميمنة ده في الميسرة، توزيع الثغور. وربنا سبحانه وتعالى سمى هنا المكان اللي هيكون فيه واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد، بالرغم ان الجيش مليء بالحركة وبيتحرك، سمى مقاعد ليه؟ للتمكن. الإنسان بيختار ثغر بيتمكن فيه وبيستقر فيه، ما مش بيقعد يتنطط ما بين الثغور، لا بيستقر. فبتأتى الوظيفة الثانية للمربي، وظيفة التبوئة، إن بعد ما بيحرض يبوئ. لو التبوئة إنه بيبوئ قبل التحريض الكلام صعب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو الإنسان حد قال له اشتغل في الثغر الفلاني بدون تحريض بدون ما يسخن، بيتعامل بنوع من إنه باهت، وظيفة تحول الصغر انه وظيفه، مطلوب مني ايه وانا اعمله؟ اذاكر الكتاب ده، اعمل الاسره في العمل الخيري كذا، مطلوب مني ايه؟ فبتصبح وظيفه باهته لو في تبوئه بدون ايه؟ تحريض. طب لو في تحريض بدون تبوئه ايه اللي بيحصل؟ ثاني بيتحول الى طاقه ساخنه لكن مهدره، وسرعان ما يحبط، كلما بيقل الصدق والفهم بيحبط سريعا، لانه يعني عمال يسخن يسخن يسخن وبعدين مش لاقي حاجه يعملها، فيقول خلاص انا هبطل اسخن، فيجي يحرض ما بيسخنش، تلاقي الراجل بيرتجف من المنبر وبيبكي عشان نصرة الدين، وده قاعد بيسمع عيطت قبل كده وما استفدتش حاجه، فبيفقد لانه عايز حل عملي. واحيانا ما في يعني لا نملك حلول عمليه، فالشاهد لو في مربي مع امور ميسره فاشكاليه اختيار الثغر ما بتكونش موجود بنسبه كبيره، لانه ممكن المربي يخطئ، هو بشر. طيب احنا عايزين نتكلم النهاردة عن بعض القضايا. القضايا الاولى اللي اتكلمنا عنها الوقتي التحريض والتبوئة، انا حاولت ارتب الموضوع في عناصر، وده مش عادتي، انا اصلا راجل عشوائي في الدروس، فحاولت قدر المستطاع ان انا ارتب العناصر، وبعد ما رتبتها هندخلها كلها في بعضها تاني بحيث ان هي تطلع بصورة ايه عشوائية برضو. فالقضية الاولى التحريض والتبوئة، ودي اتكلمنا عنها. القضية التانية سؤال كيف اختار ثغري. انت لو شفت الورق اصلا انا بقول منه يعني مش لازم تشوفوه. قضية كيف اختار ثغري. طيب ايه القضايا المهمة؟ معلش هو درس النهاردة، احنا عايزين قدر المستطاع يبقى فيه واقعية وعملية، يعني مش عايز اضحك عليكم، مش هقول لكم انت لو عملت الخطوات ديت هتطلع بره الباب تكتشف ثغرك، او انت قاعد هتكتشف نفسك، لا احنا عايزين نفهم الاول ونفهم الواقع عشان ما يحصلش الصدمات اللي بتخلي الإنسان يحبط. خلاص. ومن النقاط اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله الفهوم الخاطئة تجاه الثغر، مفاهيم خاطئة تخلي الإنسان يحبط. إيه هي المفاهيم دي؟ نتكلم عنها إن شاء الله. طيب النقطة الثانية، إحنا قلنا التحليل والتبويه. النقطة الثانية النهاردة، كيف أختار ثغري؟ أعرف ثغري إزاي؟ أول حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا للصبح، الصدق. أصدق الله يصدق، إنك تكون صادق. صادق في البحث، صادق في اكتشاف إمكانيات نفسك، لا تتشبع بما لم تعطى أو تدعي إن أنت مش يعني أنت مش قادر وأنت تستطيع. إن يكون إنسان صادق. الإنسان الصادق بيوفق. راجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أعطاه الغنيمة في الحرب قال: ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت متوقع واحد بيقولك أنا عايز أضرب بسهم ها هنا فأدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش خلاص خليك في مقدمة الصفوف واكشف رقبتك وكل ما تدخل على العداء ارفع رقبتك لفوق عشان السهم يجي في المكان. قال له صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ اصدق الله يصدق. وبالفعل وجدوه يعني شهيدا بإذنه سبحانه وتعالى بعد المعركة في موضع سهم لم يتجاوز موضع إصبعه، لم يتجاوز موضع الإصبع اللي أشار به على الرقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: هو هو. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. أحيانا ثغور عجيبة بتتكشف لبعض الناس بدون توجيهات. إن واحد يعمل مثلا المكتبة الشاملة، حصن المسلم، ممكن ثغور بسيطة لكن فيها توفيق، فيها سداد، إن الشخص ده وفق للوقوف في هذا الثغر. فأهم نقطة إن الإنسان دائما يحرر هذا المعنى: أنا ماذا أريد؟ أنا عايز إيه؟ وهنتكلم نقطة اللي بعد كيف أختار ثغري، وهي عكس كيف أختار ثغري، إن في إشكاليات وإنت بتختار ثغرك، إنك مش صادق أحيانا. مش لازم الاتهام دايما إنك مش صادق، لكن أحد هذه الأسباب إن الإنسان مش راضي يكون صادق مع نفسه، مش راضي يكون واضح مع نفسه. لا، هو لازم يصدق. إنت تريد تبحث فعلا عن ثغر؟ إنت دورت في إمكانياتك وبحثت؟ يبقى أول شيء صدق اللجوء إلى الله، إن هو يكون نفسه هيموت ويعمل حاجة للدين. الإحساس ده لا يفارقه. النقطة الثانية اللي كيف أختار ثغري، إن لازم بذل، لازم وقت، لازم مجهود. كيف تبحث عن ثغر وإنت تقول لي إيه؟ أنا نفسي والله ألاقي ثغر أنصر بالدين. طب إنت فاضي إمتى حضرتك؟ لا، أنا كل يوم لغاية الساعة 10 بالليل مش فاضي. طب جميل، مش مشكلة، تقابل بعد 10؟ لا والله أنا بنام بدري. طب خلاص بعد الفجر؟ لا والله أنا يعني ما بصحاش الفجر، يعني بصلي الفجر. طب خلاص يعني لا لا بنام، يعني بعد الفجر لازم أريح ساعة. طب أمال إمتى؟ الجمعة. خلاص ما فيش مشكلة، لا بس الجمعة الصبح أنا لازم عندي يعني إيه في طقوس معينة للجمعة. طب جميل، نتقابل بعد الصلاة. لا والله ده اليوم اللي أنا بخرج فيه. طب أمال حضرتك عايز إيه؟ يعني جاي تقول لنا ما تعملش حسابي في الوظيفة دي؟ يعني امال انت فين الوقت والمجهود اللي من خلال الوقت والبذل والمجهود ستكتشف امكانياتك؟ هتكتشف الامكانيات دي ازاي بدون مجهود وبدون بذل وبدون وقت؟ لان في مرحله هامه نتكلم عنها ان شاء الله، ما قبل اختيار الثغر، وفي مرحله ما بعد اختيار الثغر. فما قبل اختيار الثغر الانسان يكون صادق، ان الانسان يبذل ويتحرك. ما قبل اختيار الثغر ان الانسان يراعي الطبيعة الشخصية بتاعته. يعني هل مراعاة طبيعة الشخصية ده من اتباع الهوى؟ لا، مش من اتباع الهوى. لما بيكون ضمن منظومة، يعني ان هو صادق وبيبذل وعنده وقت ومجهود، لكن هو طبيعته طبيعة علمية، بيحب القراءة، بيحب ما بيحبش الحركة، بيحب الجلوس في البيت. في واحد طبيعته طبيعة حركية، هو طبيعته الشخصية كده. خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. إذن الإنسان قد يستصحب بعض الأحوال بعد الالتزام طالما هذه الأحوال لا تضر الدين بل قد تدعم لنصرة الدين. واحد متكلم لبق، عنده قدرة على مواجهة الجمهور فالتزم، طب ممكن يستغل الموهبة دي في الدعوة. شخصية حركية تستطيع أن هي تتحرك كتير، ممكن يشتغل في الأعمال الخيرية. شخصية علمية تحب القراءة والثقافة، ممكن يستغل ده في طلب العلم. يبقى إذن مراعاة أيضا الطبيعة الشخصية ضمن منظومة الصدق والبذل والمجهود مهم جدا الإنسان يراعي ده. مش لازم تضد شخصيتك. في طباع شخصية لازم إنسان يتخلص منها زي الأنانية مثلا والطمع حب الرفاهية. في صفات لا تتناسب مع العامل لدين الله، قد تتناسب مع الشخص الصالح. يعني الإنسان اللي بينعزل وعايز يكون إنسان صالح، مش ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، يعني اللي عايز يكون إنسان صالح ويبتعد عن الحرام ويأكل من حلال ويحافظ على صلاحه فقط، مش ده اللي بنتكلم عنه، لأنه ممكن ده ما بيبحث عن ثغر. هو ممكن يرزق بثغر أنه جزء من المال بينفقه في الدعوة إلى الله مثلا، وده نتكلم عنه في الآخر النهاردة. الثغور البسيطة، مش معنى إنسان مش فاضي أنه ينعزل تماما عن نصرة الدين. فقضية أن الإنسان يراعي الطبيعة طالما هذه الصفة لا تتعارض مع الدين. يعني قلنا في صفات زي الهلع، احنا قلنا الانسان جه في صفات كنود هلوع عجول، القرآن قال ان الصفات دي الانسان لابد ان ينازعها. لكن في صفات هي طبيعة شخص، انسان بيحب القراءة، انسان بيحب الحركة، انسان بيحب البذل والعطاء للفقراء، هو بيحب ده، بيشعر بزيادة الايمان. فممكن شخص بيحب يزدي الخير للناس، يوصل دوت ويعمل خدمة لده ويجري في مصالح المسلمين، هو بيحب ده. فمراعاة الطبيعة الشخصية مهم، طالما قلت طالما ضمن هذا الإطار العام. أيضا مهم جدا جدا جدا في كيف أختار ثغري، وده عكسها في إشكاليات اختيار الثغر اللي بيقع فيها الناس، إن عدم التأثر بالأجواء السائدة. ومن الإشكاليات دي كيف أختار، من الإشكاليات التأثر بالأجواء السائدة. إن المشكلة إن وإنت بتيجي تختار ثغرك إنك بتسيب نفسك مع المجموع وخلاص. إن السوق الرائجة اللي احنا بنسميه مع الرائجة، يعني السوق الرائجة في هذه الفترة وإقبال وفي انتعاش الفترة دي في دورات طلب العلم، خلاص السوق الرائجة الفترة دي في كتب الثقافية والفكرية، جميل. السوق في فيديوهات الفيسبوك، خلاص أنا هبقى بتاع فيديوهات فيسبوك. السوق الرائجة إنه العمل خلاص، هو مش بيختار بناء عن صدق وبذل ومجهود ومشورة واستخارة واستشارة أهل العلم والتربية وبحث في الإمكانيات، لا هو شاف اللي إيه السائد، فعايز يكون مع السائد وخلاص، لم يتوقف للتفكير للمراعاة حاله الشخصي أبدا. إن هو بيختار للأسف متأثر بيه، وهنفصل في دي في الإشكاليات إن شاء الله. مهم جدا، احنا بنتكلم دلوقتي في مرحلة ايه، مرحلة ما قبل اختيار الثغر. مهم جدا ان يكون في وقت، دي اهم نقطة الان، وقت قبل التخصص للبناء العام في الدين. يعني مينفعش انت في بداية التزامك تقرر بعدها على طول انا بتاع كذا بتاع طلب علم. طب انت مش عارفك، ادي لنفسك فترة للبناء العام في الدين، دروس الوعظية، دروس العلمية العامة، تاخد نظرة عامة عن العقيدة والفقه، لأن ده مهم أيا كان ثغرك حتى لو ما تخصصتش. مهم أنك تدي لنفسك فترة في البناء العام، دروس الوعظية، الأسماء الله الحسنى، الدار الآخرة، نصرة الدين، معرفة الله. مهم أن أنت تمر مرور عام في البناء، ثم مرور عام في بعض الثغور. إيه المشكلة حتى لو مش ثغرك، إيه المشكلة أنك تنزل تشتغل في بعض الأعمال الخيرية، تغبر قدمك في العمل الخير. ايه المشكلة انك توصل يعني طعام للفقراء، انك تزور المرضى؟ ايه المشكلة انك انت تحضر دورة مبسطة في العقيدة حتى لو مش بعد كده ثغرك طلب العلم؟ مهم انك بناء عام، وايضا تمر سريعا في العطاء العام، تجرب. ومش بتعمل كده بس من سبب التجربة وانك بتكتشف نفسك، تعمل كده عشان تعمل اعمال صالحة عشان توفق بعد كده. فمهم جدا فترة البناء العام اللي بيتم التغافل عنها وعايز يبقى فيه استعجال. فترة البناء العام دي قد تطول، ممكن تقعد 3-4 سنين، مش لازم انا 6 شهور بدور ومش لاقي ثغر. طب ما انت مش لازم اصلا، ممكن ما يبقاش ان انت ليك ثغر واحد، ممكن انت راجل ربنا فتح لك في حاجات كتير، وان انت شخصية عامة عادي بتحب الاعمال الصالحة وبتحب بعض الأعمال اللي فيها الإصلاح، ومش عارف تلاقي لك ثغر. ودي هنتكلم عنها، مسألة إن مش لازم يبقى ليك ثغر، بس إمتى؟ بعد ما دورت وبحثت وإنت مش لاقي نفسك في مكان معين، ممكن تستمر كده. أو ممكن عادي، يعني ده مش انتكاس، لا مش انتكاس، طالما أنت مستمر، طالما أنت مستمر في البناء والعطاء قدر المستطاع. بتحضر وايه؟ بتحضر حاجة دروس إيمانية وعظية علمية، بتحاول وبتحاول يبقى ليك بعض العطاءات، الفقه، بعض الأعمال الخيرية، بعض الأعمال الدعوية البسيطة. خلاص أنا مستمر كده، عندي الخط بتاعي كده، ده ايه؟ مستقر، مفيش فيه مشكلة، طالما أنا مش لسه مش واجد نفسي. لأن للأسف مع التضييق على الدين أصبحت الثغور أصلا المتاحة قليلة، الثغور المتاحة أصلا قليلة، وإن إنسان هو اللي يحفر لنفسه الخندق بتاعه والثغر بتاعه عايز عزيمة جبارة. يعني إنسان هو اللي يحفر الثغر اللي هيشتغل فيه، أغلبنا عايز يجي يلاقي الطريق متسفلت، حد مشي قبله ورسم له طريقة ومنهجية ومدرسة وأكاديمية وعايز يمشي. طب افرض ده مش موجود وإنت اللي هتساهم في ده، في حفر ده، لا ما بيمشيش في الطريق. فمسألة وقت للبناء العام وتجربة الثغور ده مهم جدا جدا جدا، عدم التعجل في اختيار الثغر. حدش يقول ايه بعد اول شهر شهرين ثلاثة خمسة ست شهور انا خلاص انا بتاع كذا. طيب بما ان انت قررت انك بتاع عمل خيري او طلب علم، هتتوقف عن بقية الاعمال الصالحة؟ لا. ليه؟ لماذا تتوقف سريعا؟ داخل التخصص هتضطر انك انت تتنازل عن بعض الاشياء، داخل التخصص داخل الثغر هتضطر فعلا انك انت مش عارف تجمع بين كذا ثغر، هتضطر انك تتنازل عن اشياء. لان احنا عندنا الثغر في تخصص، في اتقان، في تركيز، في ثمار، في انبات، في انتاج، ده في التخصص فعلا. لكن ايضا احيانا بيكون له عيوب يؤدي الى انعزال عن بقية الثغور، يؤدي الى عدم التواصل، احيانا قد يؤدي بعض، ودي اشكالية احيانا عدم التواصل بين الثغور وبعضها، لو ربنا يسر نتكلم عليها، ممكن يؤدي الى احتقار بعض الثغور الاخرى. فايضا مسألة التخصص، ودي حاجة حتى دنيوية الان في العالم، العالم كله الان بيميل مش بس للتخصص، يعني ليه اللي يسموه السب سبيشاليتي، يعني ده مش بس التخصص، يعني تخصص داخل التخصص. لكن التخصص ده عشان يكون مثمر لازم يكون فيه ادارة ربطهم ببعض، يعني مثلا دكتور متخصص في كذا ومتخصص في كذا ومتخصص في كذا، لازم في مستشفى تضمهم مع بعض كلهم، ويكون بينهم احالات على بعضه، وممكن يتعاونوا مع بعض في حال. فده المفروض تكون العلاقه بين الثغور. ايضا ممكن وانا ببني نفسي البناء العام اراعي انا نبغت في ايه، اراعي انا بدا يحصل عندي نبوغ وتميز في قضيه معينه. يعني ممكن شخص من البداية يكون موفق ميسر له أنه تميز في مسألة معينة، مراعاة ده مهم. أحد الأقوال المروية عن السلف بعضهم رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ضعف، من فتح له باب رزق فليلزمه، من فتح له باب رزق فليلزمه. فحين واحد اتفتح له باب معين في الدين، اتفتح له باب في الدعوة، اتفتح له باب في العمل الخيري، اتفتح له باب في حفظ القرآن، في تحفيظ القرآن، اتفتح له باب معين، أي ثغر من الثغور يلزمه، فتح له ورزق وصادق وتميز فيه واستشار مش متبع فيه الهوى، كل المنظومة ديت خلاص يلزم الباب. فمراعاة أحيانا النبوغ مهم جدا، قلنا مراعاة الشخصية ومراعاة النبوغ. حتى لما بيتكلموا في طالب العلم مثلا، و امتى لو يتكلموا في مسألة في الفقه طالب العلم حتى اللي بيستحق الزكاة، في خلاف هل لفقه او لعلمه وتفرغه لو متفرغ، تكلموا ان طالب العلم اللي نبغ وله اثر وافادة ده بيعامل معاملة مختلفة، فمراعاة انه له اثر وتميز ده مهم ايضا. طيب دي كيف اختار ثغري. اهمها بالنسبة لي انك ثلاث حاجات، انك تعطي وقت في الاول للبناء العام، الصدق، المشهورة، تستشير، لأن الناس ترى فيك ما لم ترى أنت في نفسك، والناس اللي هتصدقك، يعني الناس اللي عندها خبرة، لسيما لو حد أسبق منك في الطريق يدلك. طيب في بقية نقاط في كيف اختار الثغر هتتضح لما نتكلم على الإشكاليات. طيب إيه الإشكاليات اللي بتحصل في اختيار الثغر عكس اللي احنا قلنا؟ إن إنسان متعجل مستعجل، يعني الثغر والتخصص بيعمل تميز. يعني لو انسان، تخيل معايا انسان بيحضر دروس وعظية، بيحضر دروس علمية، جهد بسيط في الدعوة، قيام ليل بر والدين، بيحاول يجتهد في أعمال الصلاح والإصلاح بطريقة أفقية مش بطريقة رأسية، فبالتالي إن هو بيغطي أكبر كم ممكن، بيتسع أفقيا مش رأسيا، فبيغطي أكبر كم ممكن من الأعمال الصالحة واللي فيها إصلاح. فالاتساع ده ما بيخليش فيه تميز، ما بيظهرش التميز بتاعه سريعا. ممكن بسرعة يبص على واحد قرين له كان ملتزم معاه، تخصص سريعا في العلم في القرآن في التجويد في العمل الخيري، فأصبح متميز بسرعة عنه، فكل شوية يقعد يقارن نفسه، فلان بقى متميز عني، شوف فلان بيقول كلام علمي صعب ازاي ومجعلص كده وبيقول فيه خلاف وكده، أنا عايز أقول زيه كده، أنا عايز أقول فيه خلاف، مش معنى شوف فلان بيعمل أعمال خيرية كتير وبيشغال أنا عايز أعمل كده وأنزل إعلانات، شوف فلان بسرعة عمل فيديوهات أنا عايز أعمل فيديوهات. ودي إشكالية النظر إلى الغير أيضا، مش إشكالية اختيار الثغر اللي هي فيها التأثر بالأجواء السائدة. فالإنسان ما ينفعش يتعجل، لأن هو إيه لما اختارش ده صدقا وبناء على مشورة، فالتعجل مع عدم المشورة للأسف بيؤثر على صدق الإنسان في اختيار الثغر. زي ما قلنا ان من كيف اختار الثغر عدم السير مع الاجواء السائده، هنا السير مع التيار والاجواء السائده. وده للاسف حصل ان فتره من الفترات كان الدورات العلميه هي اشهر حاجه، فالناس كلها بدات تتجه للدورات العلميه، قنوات الفضائيه فتحت، الكل اتجه للقنوات الفضائيه، الفيسبوك فتح خلاص بقى، يعني بقى كل باب بيفتح. مهم جدا ان كل باب بيفتح يكون عندنا كوادر فيه وثغور فيه، الناس متميزة فيه، لكن مش هينفع ان كل الكوادر تتجه لكل الابواب اللي بتفتح ثم نترك ابواب فارغة وثغور فارغة. يعني لازم نكون عندنا توازن، هو درس النهاردة من اهم النقاط فيه قضية ان يكون انسان متوازن. من الاشكاليات الخطيرة اللي بتدل للأسف على عدم صدق الانسان في اختيار الثغر، مسألة اختيار الثغور السهلة السريعة الاثر، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إن إنسان عايز حاجة سهلة سريعة بتجيب ثمرة بسرعة، فبالتالي تلاقي عليها إقبال. ممكن إنسان مميز موفق عنده كاريزما دعوية بيعرف يحضر، فبيجي ببساطة حاول يعمل فيديو على الفيسبوك فانتشر، فتلاقي كتير من الناس يقول لك أنا حاسس إن صغري فيديوهات الفيسبوك، انا حاسس كده ان انا صغري ان انا يجي لي لايكات كتير، ده صغري في الدين ان انا اكون مشهور، انا حاسس ان هو ده صغري في الدين. ان هو ما بيقولش كده طبعا، لكن هو احيانا بيبحث عن الشيء السهل، تقول له طب ما كذا، ينفر من صغر. دي اشكاليه ان دايما او مش دايما، بنسبه كبيره الثغور الصعبه فيها نوع من القله، الثغور الصعبه، ودي سنه ربنا سبحانه وتعالى، الناس كابل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الشخص اللي طرف تحمل عليه راحلة ويشيل ويتحمل ويسير طويلا، دول قلة. الغالب ربنا قال سبحانه وتعالى عن طبيعة النفس البشرية، تحبش الشوك، تحبش المشاكل، خلينا في الحاجة المتسفلتة. وتودون أن غير ذات الشوكات تكون لكم. ثغر طويل صعب ثمرته متأخرة، وده مثلا زي في طلب العلم الثمرة متأخرة تيجي متأخر. في واحد عايز حاجة الوقت يقول لك ايه هات لي الزتونة، يعني يقول لي تيجي تكلمه يقول لك يا عم لخص ايه يعني الخلاصة بتاعت الموضوع ده، انت لسه هتقعد تحكي الفيديو اليوتيوب، الفيديو الفيس او اليوتيوب لو عدى 3 دقايق يقول لك يا لا ده 5 دقايق، انت مش قادر فيديو 5 دقايق، ده الريتش بتاعه هيبقى قليل جدا ما حدش هيتفرج عليه. فاصبحت المعايير السوق هي اللي بتضغط علينا، فاحيانا الانسان متاثر، يعني فيش توجيه، مع مش عايز اقول يعني عدم صدق، ممكن قله الصدق، فبيتاثر فبيقول خلاص انا هعمل كده، انا الثغر بتاعي ان انا، فبيختار شيء سهل. مهم جدا مساله حتى في طلب العلم، حتى داخل طلب العلم، انه ممكن انسان بيختار العلم المنتشر وخلاص ما يعرفش هو بيطلب العلم ده ليه. يعني ممكن فتره من الفترات كان في قله في دراسه اللغه والتفسير، ليه؟ ما كانش هو المزدهر، كان الفقه والعقيده هو المزدهر. ممكن فتره لا التفسير هو اللي بيزدهر والعقيده تقل، ليه؟ يقول لك خلاص ما عادش حد، العقيده دي بقت موضه قديمه، ما عادش حد يدرس عقيده دلوقتي، شويه لا الفكر، يقول لك ولسه حد بياخد فقه وعقيده ولغه وتفسير دلوقتي، اللي ما بيقراش كتب فكريه هو الانسان الجاهل. فهو اصبح بيساير مش بيبحث، مش صادق، بلاش مش صادق، يعني قله الصدق. فدي اشكاليه ان الانسان لما بيجي يختار ثغر الاجواء تؤثر عليه. طيب ايضا من الاشكاليات في اختيار الثغر او سواء كيف اختار ثغري مساله ان الانسان ممكن يحتقر الثغر. الاذان، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامه. تخيل وظيفه المؤذن، سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن الانسان يزهد لما يتقال له انت تمسك الاذان يزهد، في حين في خلاف اصلا بين الفقهاء الافضل الامام ولا المؤذن، لان قالوا ان الامامه فيها تكليف، وان اغلب النصوص اللي وردت جاءت في تشريف الاذان لا في تشريف الامام، من الامام يعني هو بيضمن المؤذن المؤتمن. ففي ايا كان في خلاف بين الفقهاء، فممكن انسان بيحتقر الثغر فهو بيكتشف نفسه في حاجة لكن لا يرضى بها. مهم جدا، كان في من اجمل الفيديوهات اللي شفتها لنعمان خان، كان في له مقطع فيديو اسمه حتى مترجم بالعربية اسمه العمل لله ليس فيه ادوار البطولة. العمل لله ليس فيه ادوار البطولة، كان بيحكي ازاي انه ممكن هو عن نفسه يسافر في طيارة من مكان لمكان عشان يروح يدي درس، وان مئات الناس بيسمعوه، وان هو جزا الله خيرا بيتواضع يعني، وهو اقل واحد بذل مجهود في المحاضرة، في ناس ساعدت في التحضير وفي ناس في الحجز وفي ناس في الترتيب، كل دول ما ظهروش في الكاميرا. فمش لازم تظهر في الكاميرا. احيانا للاسف التربيه كثره برامج التنميه البشريه واعداد القاده والحاجات دي انك لازم تكون بطل. انا بقولك مش لازم تكون بطل على فكره، مش لازم تكون خارق، مش لازم تطلع المارد اللي جواك خالص عادي، مش لازم تبقى اسطوره، مش لازم تكون مشهور، مش لازم تكون قائد، مش لازم يعني، ده ما بيشترطش. المعايير الحديثه ديت الدنيويه خلت ان الانسان اللي هو ودي يعني ايه مفاهيم خاطئه، انا بدخل هنا دلوقتي اشكاليات اختيار الثغر مع المفاهيم خاطئه تجاه تصور الثغور. هو تصوره للثغور لما بنقول لا تترك ثغرك، هو متصور الثغور دي 3 4 ثغور اللي هم المشاهير اللي في القمه فقط. انا هقول لكم حديث كان شيخ الاسلام تيميه بيكثر من الاستشهاد بيه، بعض اهل العلم ضعفه وبعض اهل الحلم بعض اهل العلم حسنه، وان شاء الله هو قابل السند قابل للتحسين يعني. الحديث بيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل الجنه الثلاثه بالسهم الواحد. ان الله يدخل الثلاثه او ان الله يدخل الثلاثه بالسهم الواحد الجنه، يعني سهم واحد يرمى في العدو السهم ده 3 دخلوا به الجنه. مين هم؟ صانعه يحتسب في صنعته الخير، اللي صنع السهم لكن صنعه ليه يحتسب. هتقولي طب ما ميد ان شاينا يعني هم اللي واخدين لا، صانعه يحتسب في صنعته الخير. والممد به، يعني ايه الممد به؟ قالوا او في روايه ومنبله او ومنبله، منبله يعني اللي بينوله النبل، يعني اللي قاعد جنبه هو ماسك كده القوس واحد قاعد جنبه بينوله النبل، اما قبل الرمي او بعد الرمي بيلم السهام ويديها له تاني، ده الممد. او قالوا الممد او المنبل، المنبل ده اللي بيلم النبل او بيعطيه النبل. الممد قالوا احيانا المنفق بيروح يصرف فلوس يدي للصانع والصانع يصنع وبيدي للرامي، واخر واحد قالوا سلم والرامي به. 3 يعني ممكن الدرس الواحد يدخل بيه 100 الجنة، اللي رتب واللي حضر واللي صور واللي نشر، مع احتساب. قضية الاحتساب مهم، مش تحويل ده لوظيفة دنيوية، قضية بقى بياخد أجرة لتفرغه، قضية فقهية طويلة، لكن أهم حاجة عامل الاحتساب. طب بياخد أجر، هل ده بيشيل أجر تماما؟ إن شاء الله لا، لو هو محتسب يعني هو خير بين وظيفتين دنيوية ودي واختار دي لأجل الدين، ده علامة من علامات الاحتساب إن شاء الله. لكن ركزوا معايا في الحديث إن مش لازم إن يكون الإنسان هو الرأس ونقول إن ده الثغر، لا، ممكن في ثغور كثيرة لا تظهر في الخلفية، لا تظهر نقطة، أي هذه الثغور في الخلفية مش تظهر، يعني في ظهور كتيرة ليست ظاهرة للناس، مش ظاهرة في الكاميرا، مش ظاهرة في الميكروفون، مش هي اللي كتبت، لكن موجود. فمسألة الإنسان أحيانا لاحتقاره لهذه الظهور لا يرضى. وحقيقة من الأمر الواقعي اللي لازم نعترف به إن يعني من سنة ربنا إن في نسبة معينة من الناس هي اللي عندها مزايا، يعني لو كل الناس تصلح ان هي تبقى قادة العالم اصلا ينهار. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. من رحمة ربنا ان في ناس واحد يرضى يشتغل صنايعي. لو كل الناس اغنياء ومعاه فلوس كانت العالم هيخرب، ومين هيرضى يشتغل ده؟ فده محتاج لده وده محتاج لده. فاحيانا مش كل، لو كل الناس تصلح ان هي تكون قادة، طب ما هو مين اللي هيكون في الجنود؟ فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان كان في الساقة كان في الساقة، وان كان في الحراسة كان في الحراسة. الحراسة قالوا الحراسة اللي بيحرس مقدمة الجيش وهو داخل على العدو، والساقة وهم بيمشوا من عند العدو ازاي ان هو بيحفظ. فاخطر الاماكن في المقدمة وفي المؤخرة. وكلمة ان كان في الساقة كان في الساقة من معانيها زي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى رسوله. قالوا تكرار الشرط ده بنفس الجملة بيدل على فخامة الجزاء، او من معانيها لو وضع في الساقة يؤدي افضل اداء. كان في الساقة لا يبرحها، ان كان في الساقة لو وضع في الساقة لا يبرح ويرضى بهذا الثغر. مش يقول اشمعنى فلان في كذا وانا في الساقة. او قيل من معاني الحديث مال ابن الجوزي قال ان يحب الخمول لا يحب الشهرة، هو متواضع لا يريد السمو لا يريد الارتفاع، هو يحب ان يكون خاملا لا يحب ان يذكر. هو اشعث اغبر، ان شفع لا يشفع لانه مش معروف، مش لازم يكون معروف. فدي احيانا تكون من اشكاليات الثغر ومن المفاهيم الخاطئه تجاه الثغور، انه متصور ان الثغر لازم يكون شيء كبير مشهور وبطل واسطوره، مش لازم. وكثره البرامج اللي اتكلمت في النقطه دي وهي اصلا منصبه اساسا من الغرب لاجل الدنيا، استصحاب ده على الدين في امر في اشكال كبير. فمساله التعامل واحتقار الثغور امر بيخلي الناس تزهد في كثير من الثغور، ثغر الصعب، ثغر الشاق، ثغر اللي مش مشهور، ثغر اللي مفيش فيه انتشار سريع. تجد ان الثغور دي فارغة تنتظر من يقف في هذا الثغر. ايضا من الاشكاليات في الثغور او مفاهيم خاطئة في الثغور مسألة، ودي كان في درس سريع كده عنها، الفارق بين تحقيق العبودية وتحقيق الانجاز. حين واحد بيدخل الثغر عشان يحقق انجاز معين، خاصة مع الحضارة الرقمية اللي احنا بنعيشها ان كل شيء بالارقام، وان حتى مقياس كلامك حلو ولا لا بتشوف عدد اللايكات وعدد الشير، كل شيء بالعدد وعدد اللي شافوا الفيديو في اليوتيوب، كل شيء بالعدد والارقام. ففكر وانت بتقيم برقم من المال، كل شيء بقى رقمي. تحويل ده الان ان انت برضو عايز تقيم نفسك انت ناجح في الثغر ولا لا، فبتقيم نفسك رقميا، وده غلط. مش لازم، في ثغور لا تقيم بهذه الطريقة أبدا. إنسان صالح مخبت يفعل ما يستطيع من نصرة الدين، يحافظ على الأذان، يحافظ على ثغر بسيط، ده عند الله عز وجل غال، ده بذل رب درهم. شوف الفارق بين الحضارة الرقمية والحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب درهم سبق 100,000 درهم أو 1,000 درهم. يعني لو هي بالأرقام الحديث ده يعارض هذا التصور. مش لازم كل شيء بالأرقام. فحين ان انسان عايز يحقق انجاز، عايز ان هو حقق انجاز، في فرق بينك تحقق عبودية لله تبحث يا رب ما الذي يرضيك مني. يعني من الاحاديث الواحد يعني بتخليه يراجع نفسه دايما في مفهوم العبودية، حديث الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، تخيل خد القرار انه يجاهد وساب والده ووالدته وجاء من بعيد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احي والداك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد، ده هنا كان الجهاد عليه نفل مش فرض. فقال له ارجع فيهما فجاهد. احساس الانسان لا، انا لو مكانه ازاي يعني انا المطلوب مني ارجع لابي وامي واخدمهم؟ لا انا عايز اجاهد، نفسي عايز احساس التضحيه والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم والبذل، ده ممكن يكون احب لقلبي. احيانا العباده مش كده، فيها مخالفه للهوى، خصوصا ده امر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، مش استنتاج والاستنباط، قال له ارجع. كتير مننا احيانا بيتبين له الافضل في الدين حاجه معينه، لكن هو مايل لاتجاه تاني، هو يعني ايه الانجاز اللي هيحققه في ثغر تاني. فاهم زي ما قلت لكم مفاد ده الصدق، دي في اشياء بين العبد وبين ربه. فأيضا من المفاهيم الخاطئة مسألة تحقيق العبودية ولا تحقيق الإنجاز. أنت عايز إيه؟ تبحث عن إيه؟ تبحث عن عبودية لله سبحانه وتعالى ولا بتبحث إن أنت حققت إنجاز معين؟ أيضا من الإشكاليات والمفاهيم الخاطئة في التعامل مع الثغر يعني عايزين نشوف لها يعني مصطلح معين. كان في قانون بندرسه في الفسيولوجي في طب اسمه all or none، يعني يا الكل يا مفيش. يعني في استجابة أحيانا لبعض الأعصاب والعضلات، إن مثلا يجي مؤثر للعضلة والعصب، ففي بعض الأعضاء في جسم الإنسان بتستجيب تدريجيا مع قوة المؤثر، يعني كل ما تزود المؤثر كل ما الاستجابة تزيد، وأحيانا إما يستجيب أو لا يستجيب، فبيسموه all or none. أحيانا في ناس بتتعامل مع الثغر كده، يقول لك يا إما أعمل حاجة كويسة ناجحة يا إما مش أعمل حاجة. يعني من الحوارات اللي دارت بيني وبين بعض الإخوة اللي كان بيتمنى أنه يعمل حاجات عالية جدا للدين، اتكلم معاه يقول لي أنا نفسي كذا، أقول له بس الثغر ده أنا للأسف أكلمك بصورة واقعية، أنا عارف أن ده دايما بيبقى سوداوي شوية، بس تبعات الثغر ده 1 2 3 4. يقول لي خلاص أنا فاشل. أقول له طب وبعدين؟ خلاص بقى أنا أروح أشوف دنيتي. يعني انت من اقصى حاجة عايز تكون مجاهد، عايز تكون مش عارف ايه في الدين، عالم، بما ان انا ما نفعتش اكون عالم. هقول لك انا طلعت ما نفعش ابقى عالم، انا كان نفسي ابقى الالباني. طب وبعدين؟ ما طلعتش مش هينفع الالباني. طب وبعدين؟ هشوف دنيتي بقى هكون الالباني ناحية تانية. هو اصلا عنده تطرف في التفكير. فعلا انا بكلمكم عن يعني ناس غيرت مسارها في الدين بسبب كده. يقول لك انا فشلت في الدين، فشلت. انا احد التعبيرات اللي سمعتها من اكتر من اخ يقول لي ايه، يعني لا هنبقى لا حاجه في الدين ولا حاجه في الدنيا، نشوف دنيتنا، احنا ضيعنا عمرنا، ما في الاخر ما بقناش حاجه في. يعني كلمه ما بقناش حاجه دي مش قادره ترجمها عبوديا. يقول لك ما بقناش حاجه في الدين، فبالتالي نشوف دنيتنا، جايز نبقى حاجه في الدنيا. يعني فكره انك تبقى حاجه، التفكير ده اخطر المفاهيم اللي لو الانسان تعامل بيها مع نفسه يقول لك لا لا لا، انا بقالي 3 4 سنين 5 سنين مش لاقي نفسي، مش حاجه. يعني ايه مش حاجه؟ لا داعيه ولا طالب علم متميز ولا صاحب جمعيه خيريه كبيره ولا صاحب قناه فضائيه. خلاص بقى ايوه هتبقى ايه؟ ابقى صاحب معرض عربيات، او ابقى صاحب يعني أبقى يعني اشوف سكتي بقى دنيويه. هو all or none، يعني يتاخد تصور يعني مثالي معين عن الدين في الثغر، يا إما بما أن إذن أنا مش طالب علم متميز فبالتالي متوقع، فبالتالي أتعلم ما أستطيعه، أبذل ما أستطيعه، لا فبالتالي هسيب كل ده خلاص أسافر أشوف دنيتي. عم أخطر الأفكار اللي بتعمل تغييرات جذرية في حياة الناس لما بتسمع تحريض كتير ولا يجد ثغر متميز فيه، بيترك الطريق ده تماما، طريق الإصلاح. أنا ما بقولش أنه بينتكس، بيترك طريق الإصلاح تماما. لك يا عم أنا أكون إنسان صالح، أنا فاشل، أنا اكتشفت أن أنا ما نفعش أكون ابن عثيمين، وأنا كنت بصراحة يا ابن عثيمين يا الألباني، غير كده لا، يعني يطلع الأول يا الأول مكرر، أنا ما يعني ما نفعش غير كده. ده تطرف التفكير. التطرفات ديت هي اللي بتخليه ينتقل الى تطرف مقابل في مساله تصوره عن الثغر. فمساله التصور ده ممكن نسميه تصور مثالي. في احيان تصور ملائكي بقى الثغر. يعني ايه؟ يعني بما انه هو هيختار ثغر ما ينفعش يغلط. لكن انت ازاي تكون عامل لدين الله وتخطئ؟ عادي كلنا بنغلط. يعني تكون داعيه وبتخطئ؟ اه وقعت في الخطا، انا مش مصر لكن انا بشر. يعني انت عايز تكون تقف على ثغر من ثغور الدين وبتقع في معصيه؟ طب اعمل ايه؟ طيب ما انا بشر. لا انت لازم تسيب الثغر، انت لا تصلح للدعوه، انت لا تصلح للعمل الخير، انت لا تصلح لطلب العلم، انت لا. ليه؟ لان انا اخطات. الشيطان ده تصور ملائكي وهمي مش موجود، كلنا بنغلط. يعني كلنا بنغلط، ايه المشكله؟ يعني ممكن إنسان يقع في خطأ طالما أنه يجاهد نفس. أحيانا التصور الملائكي ده لا لا لا لا، تيجي تكلمه عن الثغور ونصرة الدين يقول لك يا عم أنا مالي ومال الكلام ده، أنا راجل بعمل معاصي. طب ما كلنا بنعمل معاصي. وده الفهم ده لو اتصلح هيخلي كتير من الناس يشارك في نصرة الدين. الناس متصورة أنه عشان يشارك في نصرة الدين لازم أمر مراحل التزامية معينة، لازم امر بحاله من التطور، ان يعني دقني تطول بطريقه معينه، وان انا يتقال لي الاخ فلان بطريقه معينه واعرف اقول جزاك الله خيرا، عشان لازم منظومه معينه كده عشان اعرف اعمل حاجه في الدين. لو هو بيقول شكرا ما بيقولش جزاك الله خيرا، صغري ايه يا ابني، روح له. هو وده فعلا اللي مخلي كتير من، يعني احنا بتعبيرنا احنا بنسميهم لكن ممكن يبقى افضل منا، عموم المسلمين رافض ان يشارك في حاجه في نشره الدين. تقول له وزع حاجه مثلا عن رمضان، يقول لك انا لا انا مش اخ. ايوه يعني مش أخ. مش فاهم يعني ايه مش أخ. انت مسلم، انت مسلم ترى المنكر فتنهى عن المنكر، انت مسلم ترى الدين بيهاجم فتدافع عن الدين، انت صاحب معصي، احنا اصحاب معاصي. مهم تعميم قضيه نصره الدين للناس، مهم دي الفكره دي مهمه جدا. يعني في ناس فعلا امكانيات جباره معطله وعنده وقت وعنده استعداد، لكن هو متصور تصور غلط، ومعتقد انه ما ينفعش ينصر الدين الا لما يمر زي ما قلت لكم مراحل معينه. هو متصور ده، مين اللي قال؟ ياما ناس افاد الدين، مهندسين ودكاتره وعباقره افادوا حتى طلبه العلم بافكار مهمه جدا جدا، وساهمت في قفزات في الدعوه، او سياسيين او اقتصاديين، وهو مش التصور اللي احنا متخيلينه عن الشخص الملتزم. لا هو ممكن يساهم، مين اللي قال ممكن ما يساهمش؟ بالعكس هو ممكن يساهم ويبذل، لكن في تصور ملائكي عن قضية الثغر. لما بنسمع كلمة الثغر ولازم يكون ليك ثغر، لا لا ده دي مرحلة مثلا رقم 10، مش مرحلتي دلوقتي، أنا لسه بدري على الكلام ده. مين اللي قال ده؟ أنت ممكن تساهم في أشياء تدعم حد، تدي له فكرة، لأن أحيانا هنتكلم إن شاء الله لو قدر لنا فيما بعد اخترت الثغر، إن أحيانا الثغر ده بيحتاج رؤية لشخص متميز دنيويا، فممكن ده يفيد فيها. هو اصلا تميز دنيويا وعايز يفيد الدين، نقول له لا لا لا ارجع بقى من الصفر ويمشي في خطوات معينه عشان تنصر الدين. فهذه من المفاهيم الخاطئه اللي منتشره عن قضيه اختيار الثغر، اللي هو التصور، انا بسميه تصور الملائكه. طيب مساله، يعني كل ده في مرحله ما قبل الثغر، او الاشكاليات اللي بتقابلنا لشخص اختار الثغر. طيب شخص حاول انه يصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، ادى لنفسه فتره طويله من البناء العام في الدين، بدا يشعر بنوع من الحب لثغر معين، حس ان شخصيته متناسبه، مشوره الناس مع الاقبال مع التميز مع النبوغ، كل ده بيؤدي لاتجاه في السير ده، فبدا يختار الثغر ده. يبقى احنا بعد المقدمه دي كلها الشخص يا اما هيتجه في ثغر، يا اما مش لاقي ثغر، مش لاقي ثغر يكمل زي ما هو. يعني بعد كل ده مش لاقي ثغر، مش لازم. يعني ايه مش لازم؟ يعني مش لازم. انت بتراجل تعمل تاكل من عمل يدك، وتحاول يبقى يكون ليك بيئه ايمان تحافظ فيها على الايمان عشان تعرف تستحضر النوايا في بقيه حياتك. اي عمل صالح وفي نوع من الاصلاح تستطيعه اعمله. سمعت ان في حمله لاستعداد لرمضان وتستطيع انك تشارك فيها، شارك. تستطيع انك تدعم الدعوه باي شيء من المال، ادعم. تستطيع انك تساعد حد في التعامل مع الكمبيوتر، في التعامل مع الامور الدنيويه، افعل ذلك. ساهم، خذل عنا ما استطعت، زي ما بيروى النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنعيم بن مسعود في الخندق. ممكن يكون عندك فكره، ممكن هم الدين اللي جواك ده حتى لو انت مش لاقي ثغر، انت الفكره دي تديها لحد واقف على ثغر. يعني حديث اظن الصحابي عبد الله بن زيد في الاذان، لما النبي صلى الله عليه وسلم اغتم كيف يجمع الناس للصلاه، فقال رضي الله عنه: فاغتممت لغمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فنام فراى رؤيا فيها الاذان، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها رؤيا حق، ثم قال: القه الى بلال فانه اندى منك صوتا. يعني اللي كان واقف على الثغر بلال، وهو اللي شاف رؤيا عبد الله بن زيد، لما اغتم واهتم لامور المسلمين ولغم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق لفهم فكره لم يطبقها هو، أو لفهم قضية في الدين لم يطبقه هو، فأعطاها لمن يقف على هذا الثغر. فحين ممكن يكون دورك مساعد، كما قلنا إن الله عز وجل يدخل الثلاثة الجنة بالسهم الواحد. فقضية حمل الهم لنصرة الدين ده مهم، حتى لو أنت لا تقف على ثغر بعينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بنتكلم في مسألة إن بعد كل المقدمة ديت الثغر والإشكاليات، ممكن الإنسان لا يجد لنفسه ثغرا، ده نقول له ايه؟ نقول له استمر، اياك ان تترك الطريق. ممكن يكون بلاؤه اصعب، لان الانسان لما بيتخصص وبينتج بيزداد ثقة في النفس. ان الانسان يعيش بالدين العام صعب، يحتاج صدق عالي، فممكن يكون مطالب انه يستمر كما هو. كان في درس مهم ان احنا يعني بيصب في نفس المنطقة اسمه ارجوك لا تنصرف، حديث الثلاثة اللي دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم. الاول وجد فرجة، الاول كان عرف يدور على ثغر ويقعد فيه، اما الثاني فاستحيا ما لقاش مكان ففضل واقف، فاستحيا الله منه. واما الثالث فاعرض، قال لك يا عم زحمة انا مش لاقي مكان انا ماشي، فاعرض الله عنه. اياك تكون الصنف الثالث. ممكن تجد فرجة في الصف فتسد هذه الفرجة فانت وجدت الثغر، ممكن لا تجد فرجة فتكون الرجل الثاني الذي يقف. فاستحيا الله منه. اياك ان تكون الثالث، ان تنصرف. مش انا مش لاقي انا ماشي، لا، انت مش جاي تقدم على وظيفة دنيوية، انت عبد لله سبحانه وتعالى. اياك انت الان، انا مش بقول انك انت بتنتكس، لكن انت تنقص من عبوديتك، انت بتنزل مرتبة. يعني انت بعد ما كنت بتساهم في الاصلاح، لما بتختار الانصراف التام والانشغال بنفسك فقط، انت بتنزل مرتبة. الان لازم يعني تعرف ده، لازم تواجه نفسك بده. طيب يبقى اذا قلنا اما ان مفيش، ده بنقول له استمر واياك ان تنصرف، خليك واقف واستشعر حديث فاستحيا الله منه. طيب لو لقيت ثغر اعمل فيه ايه؟ ربنا وفقني لثغر من الثغور الدعوية الخيرية الحركية العلمية ايا كان الثغور المفتوحة، ربنا يستعملنا جميعا في نصرة الدين وارزقنا الشهادة في سبيله. طيب اخطر النقاط في مسألة الثغر بعد ما مسك الثغر، ان هو الاستمرار والبناء اخطر، فيه اشكاليات كتير داخل الثغر، لكن اهم نقطتين عشان الوقت بس الحق اقولهم. الاستمرار انه ما يقعدش يتنطط كل شويه في مكان، يستمر في الثغر بتاعه، انه بيقعد مقاعد للقتال. خلاص هو وفق واختار معشورة واستخارة وصدق وإقبال ونبوغ وإثمار وتوجيه واستقر، عشان محدش يقول لي طب وش عرفه، مش عرفه يرجع يسمع الدرس من الأول. يعني إيه إحنا دلوقتي خلاص واحد وفق لاختيار الثغر، ما يقعدش بقى كل شوية هنا بقى هتمر عليه التجارة وهيمر الله وينفضوا، ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اللي معاه في الثغر شخص غليظ ولو كنت فظا غليظ القلب لننفضوا. الانفضاض في القرآن، الانفضاض أصلا التكسر والتفرق، حاجة تتكسر فتتفض، فإن هو ينفض عن الثغر بسبب معاملة الناس اللي في الثغور. حد داعية طعن فيه، هو داعية وشغال في الدعوة، كان متصور واقع ملائكي، هو شغال في العمل الخيري فوجئ بناس فيها بعض الأخطاء، أيا كان أسباب، أزمة مادية مر بيها، أزمة أمنية، أيا كان أسباب خلته يترك. إياك أن تترك، الاستمرار الثبات. وفي نقطة في الثبات، شيخ الإسلام يقول بعض الأعمال في الدين، بعض الأعمال تلزم بالشروع. يعني إيه تلزم بالشروع؟ صلوا على النبي. تلزم يعني بتصبح واجبة بعد أن كانت نفلا. امتى الحاجة تصبح واجبة بعد أن كانت نفلا؟ حينما شرع الإنسان فيها وأصبح في منتصف الطريق. هنا نقول له ما ينفعش ترجع، كان في الأول زي جهاد النفل كده، جهاد التطوع، هو تطوع، لكن انت خرجت ما عادش ينفع وانت في النص تولي الدبر. طب ما هو كان في الاول نفل، زي مثلا واحد قام يصلي ركعتين نفل، ينفع في الركعه الثانيه يكلم صاحبه لان ده نفل ولازم يتمها؟ كذلك الحج النفل يتم، اتم الحج والعمره، حتى لو حج تطوع لابد ان يتم. في اعمال بتلزم الانسان بالشروع، لذلك الاثار اللي وردت فيها اللي فيها ضعف وفيها قوة، بعضها صحيح مسلم وبعضها فيها ضعف، عن عملين الإنسان لو تعلمهم وتركهم يعاقب عليهم، القرآن والرمي. القرآن إن في يعني، وكان أغلب الحديث اللي وردت فيها ضعف، إن اللي بيحفظ القرآن وينساه يعني ده في ذم معين له، أو اللي من تعلم الرمي وتركه في بنائه مع الوحي وفي نصرة الدين ضد الأعداء. ما ينفعش تتعلم حاجة وتتميز فيها وتتركها. ففي بعض الأعمال تلزم الإنسان، أي تصبح واجبة عليه بعد أن كانت نفلا، هي كانت نفلا، لكن إمتى؟ لأنه تميز. طب وليه؟ لأن التميز ده أصلا نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. في أثر في حديث حسنه بعض أهل العلم، الحديث المشهور: ليس منا من تعلم الرمية ثم تركه أو نسيه، الرمية عن الرمية على الأعداء. في رواية أن من ترك الرمية فإنها نعمة كفرها أو جحدها أو تركها، في رواية نعمة كفرها، يعني أن أنت تتعلم حاجة في الدين وربنا يفتح عليك بيها وتستطيع أنك تنتج منه خير ثم تتركها، فإنها أنت الآن تكفر بهذه النعمة، لأن أصلا اللي علمك ده ربنا. حديث أول الثلاثة، ونعوذ بالله نكون منهم، أول ثلاثة تسعر بهم النار: مجاهد ومنفق وقارئ. يقول الله عز وجل في الحديث: فيعرفه نعمته عليها. ربنا بيقول له: علمتك، أنا اللي اديتك نعمة، ماذا عملت فيها؟ يبقى أول نقطة مهمة فيما بعد الثغر قضية الاستمرار، الثبات. القضية الثانية البناء داخل الثغر، لأن ممكن واحد مستمر لكن ما بيبناش زي ما هو، مستواه ثابت، يعني دخل في الدعوة ما عادش بيتبنى، من بعد بقى ما داعية مشهور ما عادش بيتبنى، عمل مؤسسة خيرية طب محتاجة تتطور، هو ثابت في ركود. لا، انت محتاج تستمر في البناء. اصلا سنة الحياة التمدد، الكون بيتسع، الانسان بيكبر، وده احد معاني الرب اللي فيها نمو، الشيء اللي بيربو يعني اللي بينمو، فالكون في نموه يحتاج الى رب، وده معنى المربي، ان الانسان بيكبر وهو بيراعي ده، والرباني اللي بيخلي الناس تكبر، يعلم الناس بصغر العلم قبل كباره. فاللي بيختار ثغر ويتوقف، انا بسميها مرحلة التسقيف المبكر، تسقيف يعني حط سقف، تسقيف، ان هو اختار ان السقف بتاعه يكون واطي. لا، لازم اللي يختار ثغر يتبنى فيه، ويتبنى فيه في ثلاث حاجات، البناء يكون في ثلاث قضايا، لابد من الاستمرار في البناء الإيماني. مش معنى انه شغال داعية انه مش محتاج لوعظ، مش معنى انه متميز في العمل الخيري انه مش محتاج لوعظ، مش معنى انه متميز في العلم ويستطيع سرد الاقوال انه لا يحتاج الى وعظ. بالعكس، غياب البناء الإيماني لأي انسان، حتى للمجاهد، لأي انسان في ثغر من الثغور، بيحوله الى وظيفة، مجرد صنايعي. عايز درس؟ هطلع اديك دلوقتي احلى درس، بس كده، انا بقيت صنايعي اصلا. عايز ايه؟ امام؟ هطلع ايه؟ عايز دعاء بعياط ولا من غير؟ براحتك، خلاص بقى صنايعي. اصبح ان هو ليه؟ لانه فقد البناء الايماني، بينحرف الوجهه بتنحرف. طلب العلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجاري به العلماء وليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار، العياذ بالله، لانه بقى يتشبع بما لم يعط. كل حاجه انا اقول لكم المساله دي، بس العمل الخيري ممكن ينحرف عن مساره بسبب ايه؟ غياب البناء الايماني. مهم جدا استمرار البناء الايماني ايا كان الثغر. ايضا البناء العلمي المناسب للثغر، يعني ايه؟ يعني واحد في العمل الخيري مهم انه يدرس الاحكام الشرعيه المتعلقه بالاموال، بالزكوات، بالصدقات، بالانفاق، حد الفقر والمسكنه، لابد انه يتعلم ده، اوجه انفاق المال، لازم يدرس العلم الشرعي بتاع الثغر، يعني الراجل بتاع دين شغال في الدعوه لازم يدرس قضايا الدعوه واصول الدعوه ومناهج الدعوه في العلم الشرعي، ما هو لازم يزيد في العلم. في ثغور لازم يستمر فيها البناء العلمي، لابد، مش يكتفي. يبقى اذا البناء الايماني، البناء العلمي. النقطه الثالثه ممكن نسميها البناء المعرفي، البناء الواقعي، ايا كان، ان هو محتاج يفهم واقع المعاصر لهذا الثغر. يعني مثلا شغال في الدعوه، مهم يفهم طريقه الدعوه الجديده، الوسائل الجديده، السوشيال ميديا والفيسبوك والفيديوهات مع وصول للدعايه الكبير. لازم ان هو يتعلم الوسائل المعاصره، يعني مثلا في الاعمال الخيريه نظم الاداره الجديده ازاي يستفيد منها، ازاي البرامج، لازم يستفيد من ده، لازم يبقى عندنا كوادر في الاعلام، في الجوانب الاداريه الاعلاميه، مهم جدا البناء الواقعي او المعرفي فيه غير الشرعي. يعني في معلومات مهمه في السياسه، في الاقتصاد، في الاعلام، مهم. فكل واحد حسب الثغر بتاعه. طيب الإشكالية اللي بتحصل هنا إيه؟ معلش أنا هو درس أصلا اسمه إشكاليات أساسا، فلازم الإشكالية اللي بتحصل إيه؟ خلينا مثلا في مسألة داعية هيستمر في البناء الإيماني، هيستمر في البناء الشرعي العلمي اللي هو التاني دوت، والتالت الواقعي مثلا نختار مثلا علم الإدارة. خلاص علم الإدارة في الإعلام هنا في المنطقة الثالثة ديت، في قضايا كتير واقعية مهم الإنسان يتعلم فيها أو يستعين بكوادر فيها. الإشكالية أحيانا بتحصل فين، وده مشاهد في الواقع، إن اللي بيقود مش الداعية مش الشرع، اللي بيقود الإداري. يعني أحيانا مثلا قناة فضائية تلاقي اللي بيتحكم في الدعوة المدير مش العالم، فبتفرض أحيانا رؤية دنيوية. ليه؟ لك أصل ده اللي بيجيب مشاهدات أكتر، ده اللي بيوصل الريتش بتاعه أكتر، ده اللي فبيفرض الإداري رؤيته على الداعية، وبيتحول الداعية لمنفذ لفكر الإداري. أحيانا الإداري ما عندوش تصور شرعي أو الإعلامي، فأحيانا محتاجة تعاون ويكون اليد العليا للشرع، يعني مع اتجاه العمل الإسلامي للمؤسسة وأهمية المؤسسات والتنظيم والإدارة وترتيب، ده مهم. لكن أحيانا ده بيودي يهلك روح العمل وقوة العمل، أحيانا تفقد بسيطرة الإداري على العلم، ده بيفقد أحيانا للأسف. فدي من القضايا اللي يعني اللي مهم جدا الإنسان يراعيها أثناء الثغرة. طيب يعني أنا أعتقد أن ده أهم نقاط. طبعا كان في نقاط تانية في مسألة ماذا بعد الاختيار، قضية التشتت، قضية الانبهار بالثغور الأخرى. الإشكالية الأساسية إما أن إنسان عنده عزيمة قوية وعنده مواهب كتير فهو عنده اختيارات كتير متاحة فمتشتت، أو إنسان مبتلى بضعف العزيمة وقلة الاختيارات المتاحة فمش لاقي ثغر. فغالب الأسئلة أنا قدامي ثغور كتير مش عارف أختار منها، أو أنا أصلا ضعيف لا أصلح لأي ثغر. يعني دول الطرفين الموجودين. وفي أسئلة جت يعني نفس انت يا ابني ده صاروخ ده ولا ايه اللي انت عامله كل ده، ده برشام. طيب خلينا نشوف الاسئله المفتوحه الاول. يعني اعتقد كده ده اغلب النقاط اللي كنت احب ان انا اشارككم فيها. انا لا ادعي طبعا، انا اصلا ما قدمتش حلول، مش هدعي ان انا قدمت حلول، هي اغلبها اشكاليات. فتح الملفات دي مهم نتناقش فيها بصراحه، الانسان يكون صادق مع نفسه في الاسئله. الصحابة كان عندهم صدق، كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا عن مشاكلهم بصدق. واحد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ائذن لي في الزنا، واحد يقول له انا هسيب انا عزل عن العالم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح لهم هذه التصورات، يصحح لهم هذه التصورات، لكن كان عندهم صدق انه بيحكي مشكلته بصدق. فلازم الانسان يكون صادق في البحث عن حل المشكلة ويكون صادق مع نفسه. الإشكالية من أكبر الإشكاليات اللي بنواجهها إن الإنسان لابد في المرحلة اللي إحنا فيها إن يكون عنده ذاتية، لازم في علاقته بالله سبحانه وتعالى. استشعار إن الشخص يمتلك قدرات متعددة قادر على إشغال كذا، دي نفس النقطة اللي قلناها. فهنا في إشكاليتين، مش عارف يبدأ منين بالضبط. إحنا قلنا الصدق والمشورة طيب أنا مش عارف، وبعد كل ده مش عارف يبدأ بأي حاجة. المنهجية، القاعدة دي أنا بحترمها، يعني المنهجية أفضل من العشوائية، لكن العشوائية أفضل من التوقف. تاني، المنهجية طبعا أفضل من العشوائية. طيب أنا ما عنديش غير اختيارين أصلا، مش لاقي لسه اختيار منهجي، مش لاقي مربي يدلني وياخد بيدي وياخد تدريجيا ويكتشف مواهبي، مش لاقي ده. يا إما أسير بطريقة عشوائية وخبط في الدين مع ان انا بجأر الى الله عز وجل ياخذ بيدي، او ان انا اتوقف. الحل ايه في رايكم؟ ان انا اتوقف، ان انا امشي بطريقه عشوائيه. امشي بطريقه عشوائيه. انا مش عارف ابدا بكتاب ايه، ما اقراش حاجه ولا اقرا اي حاجه؟ اقرا اي حاجه، امشي هتشوف الطريق قدام. كتير من الطرق لا تظهر الا في منتصف الطريق اصلا، ما بيبانش الطريق. اللي هيشترط على ربنا انه يوريني الطريق كاملا قبل ان اسير ده مش هيمشي. قول رب لا انا عايز اعرف اخره السكه دي ايه، لا انت امشي، لا انا عايز حد يرسم لي صوره منهجيه متكامله متتاليه متتابعه من 1 2 3 سنه اولى لغايه ده مش موجود، مش موجود. خليك قاعد منتظر ومش موجود. ايوه احنا بنعترف ان في حاله من العشوائيه في العمل الاسلامي، لان في ظروف كتير انتوا عارفينها مش هينفع، ظروف كتير ادت لده، خلاص مش عايز ما تشتغلش. فاذا ان المنهجيه افضل، اللي يوفق لمنهجيه رائع. طب افرض لا يوفق لمنهجيه، العشوائيه افضل لغايه ما يكتشف نفسه. مش عارف ابدا منين بالظبط، بعد كل المقدمات دي مش عارف يبدا باي حاجه. السؤال ده جيد حقيقة بصراحة، والاستحضار الاستشكاليتين دول مهمين. هي قالت مش عارف السؤال جاي من الرجال والنساء، بيقول مش عارف يبدأ منين بالضبط. رقم اتنين الخوف. طب لو اختار وخلاص، الخوف ان يركز في ثغرة او ثغرين ويترك الثغور الاخرى ويقصر فيها، فربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على قدراته اللي ما شغلهاش، يعني في نصر الدين. لا ده مش هتحاسب عليه. انا عايز اقول لكم ان احيانا الانسان في طريقه في الدين، في التخصص، في الثغر، انه بيترك شيء في الدين يستطيع انه يفعله ويتألم لفقده، لكن لابد ان يترك. يعني اذا كان اهل المعاصي ممكن عشان يتوب يتألم انه بيترك المعصية، احيانا الانسان المتخصص بيتألم نفس تألم اللي بيترك شهوة، انه بيتألم لترك ثغر من الثغور، لانه هو مش قادر يجمع بين اكتر من ثغر. احيانا انت مش قادر. واحد متميز في طلب العلم، في الدعوة، في العمل الخيري، في كذا، لازم يختار، ما ينفعش يمشي في كل حاجة، لأن أحيانا الشيطان بيجي لعلو العالي الهمة غير اللي بيجي لضعيف الهمة. أحيانا في فارق بين علو الهمة والطمع، أحيانا ده طمع مش علو همة، أحيانا ده نوع من أنواع الطمع، أو نوع من أنواع، مش هقول الطمع عشان يبقاش في اتهام، نوع من أنواع عدم الفهم، أنه لازم يختار، لازم يضحي. أيوة هيختار بثغرة أو ثغرين وفقط. حتى يعني احنا بنقول الجامعة مش بس دي من الدين والدنيا، داخل الدين في علم وفي عمل خيري، وفي هو اختار العلم، داخل العلم في فروع معينة، هو يختار فرع، يعني هو بيفضل بعد ما بيتميز ممكن يضيف لا يستبدل. يعني هو تميز مثلا في الفقه وبيضيف العقيدة، ما فيش مشكلة، بيضيف العلوم الفكرية المعاصرة، ما فيش مشكلة، لكن بيضيف إضافة مش استبدال. بيضيف، مش كل ما يتميز صغر يسيبه، لا بيضيف، بيتميز في أشياء، زي اللي معاه دكتوراه في كذا حاجه، ممكن في الهندسه وفي الطب معاه دكتوراه في كذا فرع. فممكن في ناس قله عندها طاقه ان هي تجمع، لكن احيانا الجمع يؤدي الى تضييع كل شيء. فالانسان يحتاج الى فقه النفس في التعامل مع نفسه. ازاي ممكن نميز ما بين ان يكون عندنا العلم اللازم لمواجهه الواقع، وما بين ان الشخص يتبع هواه في العلم الرائج؟ اللي يعني اللي انا فاهمه من السؤال والسؤال اللي بعده برضه، ان هل ده علم رائج ولا علم مهم، ان الانسان جزاك الله خير، ان الانسان اللي بيتوجب عليه انه يعمله يتعلمه يتعلمه. في بيتوجب عليك ان الان في واقع الفتن والشهوات انك تدرس حاجه معينه، ادرسها صغرك. يعني في الاول قبل قضيه الصغر في واجبات عامه، لذلك من الكتب الجميله والافكار الجميله اللي نشات كتب ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع التاجر جهله، ان في اشياء ان عموم المسلمين. كان الشيخ ابو بكر الجزائري له كتاب كده اسمه منهاج المسلم، ايا كان على بعض الاعتراضات البسيطه جدا اللي فيه، فكرته زي كتاب ما لا يسع المسلم جهله، ان عموم المسلمين لازم يكون في حاجات كلهم يعرفوها، في خط زي الفروض الخمسه كده كلنا مشتركين فيها، في الضحى، في قيام الليل، في الرواتب، ده هنا بيزود، لكن في ارضيه مشتركه. فحين في بعض الأوقات بيتوجب على بعض الناس أشياء معينة، هو متصدر، هو بيواجه فتن معينة، هو بيواجه شبهات، حتى لو ده الرائج. ما هو مش أنا مش معنى أنا بقول إن الإنسان ما يسيرش خلف الرائج، طب افرض هو متميز في الشيء الرائج، طب ما يمشي فيه، طالما مش متبع له يمشي فيه ويتعلمه، مش مشكلة. إن وجدت نفسي في اتجاه معين وفي نفس الوقت لا أجد شيخ أتعلم على يدي في هذا الاتجاه، ماذا أصنع؟ جاهد، اصبر وصابر ورابط وجاهد، هتلاقي النت سهل حاجات كتير جدا، ولا سيما في العلم، ولا سيما في العلم. في العلم ينقصك الذاتية والمنهجية، لو فقدت المنهجية استعمل الذاتية حتى لو بطريقة عشوائية. كيف أتخلص من شعور ضياع النية؟ يعني الانسان القضيه البناء الايماني هي اللي بتساعد الانسان دائما وابدا على استحضار النوايا. تعالي دي كده كل الاسئله. صغور النساء، ايه الصغور المتاحه للنساء؟ ده ممكن يكون عايز تحضير، انا يعني مش متميز في المجال ده وما قراتش كتير في المجال ده صغور النساء، لكن من الواضح ان صغور النساء بيناسبها اكتر القضايا اللي على النت، التحفيظ، التجويد، تعليم المسلمات، الارتباط بالوحي خاصة الأداب الشرعية، كتاب رياض الصالحين، قراءة الكتاب دوت وبعض مجالس القرآن. ممكن كل أخت تعمل مجالس تعلم فيها المسلمات. الوسط النسائي يعني في جزء كبير مبتعد عن فقه الشريعة في قضايا معينة بتخص النساء، إن هي تتميز في المجال ده، الدعوة تتميز في الدعوة. قلة وجود الكوادر النسائية بتجعل إن الاختلاط بيزداد، وإن في استعارة من الكوادر الرجال لتوجيه النساء. بنحتاج كوادر نساء فعلا، لو تميزنا في هذا المجال قضايا العلم والتوجيه الشرعي البسيط اللي حتى المناسب للنساء والدعوة إلى الله، ولا سيما مع وسائل التواصل اللي هتقلل خروجها ونزولها، ده بيحافظ أيضا على فطرتها. فيما أظن ذلك، أظن كان في كتاب للشيخ سلمان العودة اسمه بناتي، يتكلم عن المرأة المسلمة. مش متذكر مين اللي متميز في المجال ده، فكرة ايه هي الثغور اللي بتتناسب النساء، ده اظن محتاج تحضير، انا ما عنديش فيه تصور كامل. حد عنده سؤال اخر؟ طيب انا مش لاقي الورقة بتاعتك يا اني فيه دي. مشكلة ان في ناس بتدور على ثغور في اماكن ليست بثغور، كان يذهب اخ للتحفيظ في منطقة غير منطقته ويترك منطقته اللي تحتاج الى جهده، ويسحب ويبحث عن بيئة صالحة ويعتبر نفسه عامل مؤثر فيها، وعدم وجوده فيها غير مخل بهذه المنطقة. برضو دي يعني مسألة ان هو محتاج لفهم وصدق، يعني ما يبقاش هو قدامه الصغر فاضي ورايح يدور على ثغور تاني، ودي اتكلمنا فيها ان مسألة انسان يرضى بالثغور المتاحة امامه. طبعا الموضوع شائك، احنا حاولنا قدر المستطاع نفتح بعض القضايا، لو الامر احتاج لقاء اخر ممكن نجمع الاسئله منكم ونستثرها. المهم ان الانسان يواجه مشكلته بصدق ويحاول يحلها. اسال الله ان يستعملنا جميعا لنصره الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.